أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. حين تسمع كلمة محيط فاعلم أن الإحاطة معناها تطويق المحيط للمحاط بحيث لا يستطيع أن يفلت منه علما بحاله ولا قدرة على مآله. يبقى إذا محيط نعرف احنا المحيط لما نيجي المركز والمحيط كده يبقى خط كده بيبقى محيط بمركز بإيه؟ بمركز الدائرة. المحيط ده محيط علما يعني لا تخفى عليه إيه؟ خافية. وقدرة فلا يستطيع أن يفلت إلى الخارج أبدا. يبقى محيط علما بجزئياته وأموره كلها. فإذا سمعت كلمة محيط يبقى معناه أن الحق سبحانه وتعالى يحيط بما يحيط به علما بكل جزئياته فلا يستطيع جزئية أن تشرد من علم الحق ومحيط به قدرة فلا يستطيع أن يفلت من مآله من جزاء الحق. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا. الذي يجادل عن ابن أبيريق كان يريد أن يبرئ ساحته أمام اليهودي. أنت جادلت أمام بشر، أنت بشر جادلت عن بشر أمام بشر. المسألة أتنتهي بهذه القضية؟ الدنيا ليست دار جزاء. هب أنه أفلت من العقوبة، أيفلت من عقوبة الله في الآخرة؟ طيب الذي يجادل يريد أن يعمي على قضاء الأرض، فهل في الآخرة من يستطيع أن يعمي على قضاء الحق؟ ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فأخبروني من يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ أمن يكون عليهم وكيلا؟ موكل، احنا دلوقتي بنوكل محامي لبق يستطيع ان ايه بما اوتي من حجة ومنطق ان يقنع. طب هات لي بقى واحد يستطيع ان يعمل الحكاية دي امام ربنا. ممكن. ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. إن الحق سبحانه وتعالى حينما قال عن خلقه أنهم أهل أغيار لم يشأ أن يخرج مذنبا بذنب عن دائرة قضاته ورحمته، بل اعتبر إن مشروعية التوبة له حماية للمجتمع من استشراء شر. لأن قلنا قديما لو أن إنسانا بمجرد أن يذنب ذنبا يخرج من رحمة الله ماذا المجتمع يحصل له إيه من هذه المسألة؟ يصبح كما نكون نحن فاقد ويعمل اللي إيه؟ اللي يعمله. إذا مشروعية التوبة من الله مشروعية وقبولا إنما عمل البشر من شراسة من يصنع أول ذنب، لانه لو كان بصناعه اول ذنب يخرج عن رحمه الله وعن توبته يبقى معنى اقول لك انتهت المساله خلاص وانا فاضل لي ايه. فاذا مشروعيه التوبه انما جاءت لتحمي الناس من شراسه اهل المعصيه الذين بداوا بمعصيه واحده. فقل الجماعه اللي عملوا العمليه قسمين، قسم في باله ان يبرئ ايه ابن ابيريق، وقسم في باله الا يفضح مسلما. فنقول لهم انتوا الاثنين اذنب، ولكن هل هذا الذنب يخرجكم عن رحمة الله؟ سنحترم برضو فكركم في انكم لا تريدون ان تفضحوا ايه؟ ان تفضحوا مسلما. والله غفور رحيم معناها استقبال لكم من جديد. ننسى الحكاية دي وتعملوا عمل طيب وتتوبوا عن المسألة عن المسألة دي ليبقيهم ايضا في الصف الايماني.

آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. طب وتقتلني ليه والذنب إيه في الحكاية دي؟ وين اللي قبلت القربان ولا ربنا اللي قبله؟ ما للذنب، إنما يتقبل الله لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي لأقتلك إني أخاف الله إيه؟ فطوعت له نفسه قتل أخيه. شوف كلمة فطوعت له نفسه، شوف الأداء القرآني، طوعت له نفسه كأن المسألة كانت عملية صعبة مش سهلة يعني إنه يقتل، بل إيه أخذت إيه؟ مغالبة. ما تقولش أنا طوعت الحب، إنما أنا طوعت الحديد، أنا طوعت إيه؟ الحديد. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من النادمين، فأصبح من النادمين. يبقى إذا سعار الغضب خلاه ينسى المسألة وقت الجريمة، وبعدين ساعة ما تقع الجريمة وسعار الغضب يهبأ اللي سطر الموازين، لأن سعار الغضب هو اللي بيسطر الموازين بتاعة القيم. فساعة ما يعمل الجريمة سعار الغضب يمين ينتهي وتظل نصاعة الموازين في نفسه. ولذلك في ناس كتير يعملوا الجريمة وبعدين يروح يسلم نفسه. يسلم نفسه ليه؟ سعار الجريمة إن أنهى الحالة اللي عنده، وبعدين قال لك لا يلا بقى. فكلمة احتمل يدل على أن الذي يصنع جريمة ثم يرمي به بريء دي حاجة فوق الطاقة، حاجة كبيرة قوي، تعايز مشقة وهتقعد بقى تزول. فعل الجريمة يعكسه ورمي البريء يعكسه. فقد احتمل بهتانا. ساعة ما تسمع كلمة بهتان اللي هي البيه والهيه والته دي وزيادة الالف والنون وفبهت الذي كفر، البهتان الامر الذي يتعجب من صدوره من الغيب. يعني ازاي دي حصلت؟ ازاي ايه؟ فبهت الذي كفر، والله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من الايه؟ فبهت الذي، يعني ايه؟ يعني مسألة ايه؟ يعني جابت له حاجة عجيبة كده ما قدرش ايه؟ ولذلك انخرس. هنا بقى في بهتان يعني ايه؟ يعني امر الناس يتعجب ازاي صدر منه دي؟ فكأن الامور المخالفة لمنطق الحق ولمطلوب القيم امور غريبة عن النفس. امور بدليل انه يستتر بها. بدليل انه يستتر بها. اذا فقول الحق سبحانه فقد احتمل بهتانا واثما مبينا، دلت كلمة احتمل على انها غير حمل، لان حمل تدل على ما في الطاقة ان يحمل، ولكن احتمل تدل على انه امر اكثر من طاقة الانسان في الحمل، ففيه تكلف وفيه افتعال. وإذا ما نظرنا إلى القضية التي نزلت الآية بصددها وجدنا أن سارقا سرق وأراد أن يبرئ نفسه وأن يدخل في الجريمة بريئا، كونه يصنع الجريمة يبقى حمل إثمه، كونه ينقل الجريمة إلى سواه دلت على ضرورة وجود طاقة أخرى، فيبقى ضروري من انه يبقى محتملة تبقى صعب على نفسه. احتمل بهتانا، والبهتان من مادة بهتة، وبهتة معناها انك قلت قولا حين يسمعه السامع يتعجب، ولا يتعجب الا ان كان مخالفا لواقع او لمنطق او لمعقول. ولذلك نجد القرآن حينما شرح قضية سيدنا إبراهيم مع النمرود قال له رب يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فماذا كان موقف الرجل؟ بهت الذي كفر، لأنه جاء له بأمر عجيب لم يكن يخطر على باله ولا يستطيع أن يجد منه مفرا، كما قال أنا أحيي وأميت بأن آمر بقتل هذا